الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله، يعني حرملة بن عمران. حرملة بن يحيى صاحب الشافعي، كما قلنا قبل ذلك إن لم يكن تمام الضبط، لكن كان فاضلا عابدا متقنا وكان فقيها، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا ابن وهب. وعبد الله بن وهب المالكي الحافظ السبت الفقيه، أخذوا عليه الوجادة وليست بما أخذ، روى له الجماعة. قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي، كما قلنا هذه سلسلة مشهورة ومعروفة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث في أمر عمر بن عبد العزيز، روى له الجماعة، كان مدلسا وتدليسه يغمر في بحر الروايات. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير، عروة معروف، عروة من عروة، عروة بن الزبير كان عابدا تقيا نقيا، كان حافظا فقيها ثبتا، وكان من الفقهاء السبعة. طبعا من تعلمون من ورع ومن ديانة عروة، لما ضربت الأكلة في رجله قالوا: تشرب الخمر حتى نقطع رجلك، فقال: لا، دعوني حتى أدخل الصلاة، ثم اقطعوا، ما شعر بشيء حتى إيه حسمت رجله. أنا نتكلم على أساطير، أنا ندخل الصلاة والذي نعلمه والذي لا نعلمه والذي نفكر فيه ولا نفكر، كل شيء أمامنا في كل ركعة وكل حين، يغفر الله لنا. أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه، أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: وتلهيكم كما ألهتهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري ثقة، روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال أخبر هذا مرصع بالمصريين، يعني هذا الإسناد مرصع بالمصريين. قال: أخبرني عمرو بن الحارث المصري، عمرو بن الحارث بن يعقوب ثقة، قال علماؤنا كان قد خلط بين الحديث والفقه، وهذه أرقى درجات العلماء، روى له الجماعة. أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد هو ثقة فقيه أيضا مسلم، قلت مرصع بالمصريين هذا الإسناد، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أن يزيد ابن رباح هو ابن فراس ثقة، روى له مسلم وابن ماجه. مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو من العبادلة الأربعة، من عباد الصحابة، من الأخيار، روى له جماعة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا، رواه جماعة ابن ماجه. وقتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت، رواه جماعة. قال قتيبة: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا. وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم. قال يحيى: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي نعم ثقة، رواه له الجماعة، وإن كان قد أخذوا عليه بعض الأفراد. نعم. عن أبي الزناد. لكن وماذا بعد؟ من الذي لا يصيبه الوهم؟ وماذا بعد؟ في النهاية هو ثقة. أبو الزناد عبد الله بن زكوان ثقة ثابت رواه الجماعة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة ثابت رواه. السلسلة هذه السلسلة أيضا مشهورة. أبو الزناد عن الأعرج عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معوية: عليكم. جزاكم الله خير. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة من الجراح إلى البحرين ليأتي بجزياته، وهذه فيها دلالة على تمكين الله تعالى لدين الله جل في علا، وأن الله مكن الرسول صلى الله عليه وسلم من رقاب العباد ليعبدهم لعبادة رب العباد، أو يأخذ منهم الجزية جزاء نفاقا أجرا تباقا، لأنهم فروا من عبادة الله جل في علا فزلوا بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في شدة وفي لأواء وفي مشقة، وأنت ترى وتسمع وتتذكر ما حدث من عقبة بن أبي معيط وأيضا من أبي جهل ومن عتبة بن ربيعة لما جلسوا في عند حجر المسجد وقالوا: لو سجد محمد، إذا سجد محمد من يأتي بسلة الجزور ويضع على ظهر النبي بأبي هو وأمي، فأتى أشقاها بسلة الجزور فوضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فابن مسعود لا يتحرك وكان خائفا حتى ذهب إلى فاطمة، فجاءت فاطمة تسب وتجدع هؤلاء ونزعت هذه السلة الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عليك بإيش؟ بقريش. اللهم عليك بقريش. واشتد الأمر عليهم جدا لأنه علموا أن الدعاء في هذا البلد المستجاب، وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن أبي ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن ربيعة، وذكر ستة أو سبعة. قال ابن مسعود: وجدت او رايت الجميع في قريب بيت في قريب بدر موتى، الجميع كانوا موتى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا باس على ابيك بعد اليوم، والله ما يترك هذا الدين بيت مادر ولا وبر الا دخله بعز عزيز او بذل ذليل، وقد دخله حقا، وقد ملك الله الصحابه الكرام الدنيا باسرها في مده وجيزه من عمر الزمن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا عبيده يعني يجب الصدقه او اسف الجزيه، والجزيه تضرب على اهل الكتاب على خلاف بين العلماء، هذا خلاف بين الشافعيه والحنابله، يرون بان الجزيه لا تضرب الا على أهل الكتاب فقط، الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب فقط، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه: حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. الآية قبلها ماذا قال؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا، من الذين أوتوا الكتاب، التقييد جاء في التنصيص، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. وأما المجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم، وهذه فيها أيضا دلالة من المنطوق والمفهوم، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما الكافر الذي ليس له كتاب لا جزية له، إما الإسلام وإما الخطف، هذا قاله الشافعي والحنابلة. أما المالكية فقالوا: المسألة على العموم، والتقييد في الآية ليس تقييدا إلا على التأكيد على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وصف حال، والمسألة على العموم. وهذا ظاهر بقول سلم بأنه قال: ادعوهم إلى الإسلام، أو قال: أدعوكم إلى خلال ثلاثة: الإسلام أو الجزية أو القتال. والحق أن كل الوقائع التي جاءت في السرايا وفي الأحاديث التي جاءت في المعارك كانت مع أهل الكتاب في مسألة الجزية، والحق أن قول الشافعي والحنابلة هو الأقوى وهو الأصح، فهي جزية تضرب على الكبير والصغير منهم على الإسلام، يعني تكون الحماية من أهل الإسلام لهم، وهم يدفعون مقابل ذلك هذه الجزية تضرب عليهم ويكونوا بذلك صاغرين. يعني بعض العلماء يرى بأن قول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حالة كونهم صاغرين، يعني حالة كونهم صاغرين، العلماء يقولون دفع الجزية صغار، يبقى هذه معنى أنهم وهم صاغرون، مفهوم واضح. والحق أن الأمر فوق ذلك، لا، العلماء قالوا دفع الجزية وأن كان فيه الصغار فلا بد أن يعطيها على صغار حالة كوني صغيرا. بعضهم بقى يعني مش فاهم يقول أنه يكون متأطئ رأسه وأن يكون هذه مسائل ليست فيها، لكنه يقول على صغار، هذا هو، فهو يقولون يعطي الجزية لأنه كفر بالله جل في علاه، فكان جزاء وفاقا. تريد أن تعيش في هذه الدنيا ما خلقت إلا لتوحيد الله جل في علاه، فأنت الآن أردت ألا تجعل فيها ما خلق لها، والله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، فضربت عليهم الجزية. فذهب أبو عبيدة ليأتي بالجزية، وكان الأنصار فيهم شيء من المشقة وفيهم شيء من الفقر والحاجة، والمهاجرون أشد وأشد، فتطلعوا لأنهم استمعوا أنه ذهب يأتي بالجزية، فتطلعوا وهم يرقبون ذلك من أجل العطاء. فلما سمعوا بوفد البحرين علموا أن أبا عبيدة جاء بالمال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين، قالوا اللهم نعم، وهذا صدق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. هذه طبعا هذه الكلام أظنه فيها دلالة واضحة جدا على فراسة المؤمن، وفيها دلالة واضحة جدا على الإنسان قد يفهم الشيء بسبب المقدمات والنتائج، وهذا طبعا هو وحي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم بفراسة المؤمن بأبي هو وأمي. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، وهذا فيه أيضا من السنة المسائل الفقهية المهمة جدا، وهي استحباب بشارة استحباب البشارة أو حمل البشارة أو إدخال السرور على المؤمنين بالبشارات، وهذه سنة متبعة في هذا الباب. قال أبشروا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الأعراب فقال لهم أبشروا، قالوا يعني ماذا نفعل بأبشروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين يعني اقبلوا أنتم مش قال قبلناها يا رسول الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تمدح أو قال بالمدح والثناء والدعاء لابن مسعود وقال سل ابن أم عبد سل تجب سل تجب سل تجب، ذهب سريعا أبو بكر ليبشره، عمر ذهب يتنافس للبشارة. هذه دلالة أن إدخال السرور على المسلمين من العبادات وتبشير المؤمن بالخير على العبادات، ولذلك أمل الخير تجده. لذلك قال سلم بشره وأمله. طلحة بن عبيد الله لما لقى كعب بن مالك لما نزلت عليه التوبة جاء الرجل الصارخ يصرخ أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس حتى أعطاه ثوبه. فهذه البشارات من باب العبادات، من منا سعيا حثيثا أن يدخل السرور على أخيه، وإن كان الحديث وإن كان فيه كلام في الوقف والرفع، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف عاما كاملا. هذه عبادة من العبادات التي ضاعت منا جميعا، بأن نفرج كربة، بأن نقف بجانبه، بأن نساعده، بأن نشاركه على في الفرح، بأن نحمل الأحزان واللواء التي يحمله. هذه حقا طبيعة المؤمن، أو هذا الإيمان الذي في قلب المؤمن، لا يظهر على المؤمن الإيمان إلا بهذا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، والحق بأنه هنا السرور بدخول الدنيا ليست مذمة، السرور بدخول الدنيا أن يجد المرء توسعة عليه وعلى أهله وعلى أولاده، أو يجد ما يفرج به كربه، وأن يصر بذلك ليس فيها ثمة شيء. إن أصر بثوب أو بنعل أجلكم الله أو بشيء من أمور الدنيا لا مذمة فيها. الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يحب أحدنا أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الغرض المقصود إذا سر المرء بدخول الدنيا عليه بتفريش كربة بتوسعة عليه وعلى الأولاد، هذا ليس فيها مذمة بحملها، بل الممدحة في ذلك، لأن السرور يبعث في القلب حسن الظن بالرب ويجعل القلب شاكرا لله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا، ولأن البشارة مع التأميل فيها حسن الرجاء في الله جل في علاه، وحسن الرجاء في الله من أعظم العبادات. فانظر إلى ما يتعلق بكلمة واحدة من العبادات العظيمة القلبية وأيضا البدنية. فقال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله، وهذا أيضا كما قال علمنا يعني حلفوا من النبي صلى الله عليه وسلم قاسموا بغير استقسام، يعني ما أحد قال له أقسم يا رسول الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله، قلنا ضابط تضبطه في كل الأحاديث التي تأتيه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر وطبق الأمر وأمر الأصحاب بتطبيق الأمر حافظوا على الأيمان واحفظوا أيمانكم، ومع ذلك هو الذي يعني يقسم من غير استقسام. خذ هذا الضابط أنه ما يفعل ذلك أبدا إلا لأمر جلل، يعني انتبه، قسم النبي إذا سيتبعه أمر جلل، فلابد أن تنتبه لهذا الأمر. لذلك قال السلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وهذا عظيم، لأن الفقر وإن كان فيه ما فيه من اللأواء، فيه ما فيه من الشدة، فيه ما فيه من المشقة، بل الفقر قليل الكفر. أعوذ بالله، هذا حديث صحيح ولا كلام علي بن أبي طالب؟ أنت بتتكلم على الدعاء يعني. ها بس انا ممكن ارد عليك واقول ماذا استفعل بقوله وسلم اللهم احيي المسكين وانت مسكين واحشر المعزون المساكين. هو الحق خلاص خلاص مش هتأتوا باللي انا اريده يبقى اسكت. الفقر هنا وان كان الفقر منسيا لكن يعني اعمال الفقر في التسخط على قدر الله جل في علاه ليس كاعمال الغنى في الطغيان على الله جل في علاه. نعوذ بالله من الخزان. اعمال الفقر في التسخط على قدر الله جل في علاه وفي انساء العبد للطاع ليس كايه كاعمال الغنى في الطغيان على الله جل في علاه. لذلك تظهر في الايات قال كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. عندما يرى العبد في نفسه انه استغنى عن رب جل في علاه هلك ورب العزه قد هلك. لذلك الاسلام يقول ما الفقر اخشى عليكم وإن كان الفقر فيه ما فيه لكنه لا يخشى علينا من الفقر. لما؟ لأن مع الفقر الصبر ومع الفقر الانكسار ومع الفقر الحاجة والإعواز. وكلما كان المرء يرى في نفسه الإعواز إلى ربي كان متضرعا كان متمسكنا كان يعني خاشعا ذليلا كان متقربا إلى الله قدر ما يستطيع. أما إن كان غنيا شريا ثريا فإنه تراه لا ينظر إلى شيء يجره إلى الله جل في علاه. ما هي إلا اللهو واللعب وأيضا ما هي إلا الطغيان والكبر على عباد الله جل في علاه. لذلك يقول السلام ما الفقر فوالله ما الفقر أخشى عليه. وهذا أيضا خبر أنه يقول السلام ويخبر لن تكونوا في فقر بل ستفتح عليكم المدائن. وهذا أيضا من علامات النبوة. يعني هذه المسألة فيها من علامات النبوة لأن السلام لما ضرب الكدية يوم الخندق قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقد حدث عندما قال لسراقة كيف أنت يا سراقة وبيدك سواري إيش كسرة يلبسهما فألبسه عمر وأخذها بعد ذلك. قال ما قال تمتلك قال تلبس وأنت لبست انتهى الأمر. الغرض المقصود بأن فتحت عليه المدائن فتحت على أهل الإسلام المدائن. لذلك قال السلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. وقد حدث قال الذي أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا قال أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين كانوا من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. يبقى هنا نبوءة من المسلم أن الدنيا ستتفتح على الناس وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الدنيا إذا فتحت على المرء ولم يحترس منها ولم يعني يحفظ قلبه منها فإنها هلاكة فإنها تحمله على الردى وعلى الهلاك بل على الكفران بل تجعل خاتمته خاتمة السوء. الدنيا لا تترك أحدا بحال من الأحوال بحال من الأحوال. من تعلق بها ضاع ومن تعلق بها زال كل ما كان قد عمل من حسن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء هباء منثورا. قال أخشى أن تبسط عليكم الدنيا وقد بسطت عليهم الدنيا وقد أتاهم الله تعالى من سلوف الأموال والأحوال وعاشوا أغنياء أثرياء. قال فتنافسوها. هنا الخشية ليست من فتح الدنيا فقط الخشية مما يستلزم ذلك هو التنافس على الدنيا. وهذه فيها دلالة واضحة على مذمة أن التنافس في الدنيا كبيرة من الكبائر بأن الإنسان إذا تنافس على شيء سعى لتحصيله فإن سعى لتحصيله كره أن يزاحمه أحد كره أن يأخذها أحد منه. ولذلك أنت ترى يعني إذا علمت أنك يعني زاحمت أحدا على شيء يحبه لن يتركك بحال من الأحوال. لو أنت تنأى بنفسك عنه جعله يتزاحم مع نفسي مع غيره أنت سلمت وسلم يمينك وسلم دينك وسلم إيمانك. لما تنازع الناس على الدنيا والدنيا ضيقة والمسألة فيها ليست يعني نقول بالعدل التام الذي تراه يوم القيامة. فلذلك لابد أن تكون على حذر من أمر الدنيا ولابد أن تكون على حذر من أن تتنافس مع أحد على أمر الدنيا. أسوأ التنافسات في الدنيا هي المفتاح. أسوأ التنافس حقا هو في أهل الدين. هذا أسوأ التنافس على الدنيا من أهل الدين لأنه سيلبس هذا التنافس إيش الإطفاء الشرعي فيطفي عليه الشرعية سيلبس عليه أمر الدين. وهذه أصعب أشق ما تكون أشق ما تكون لأن الإنسان هنا الآن عند ربي جل في علاه وقف بإيش بوجهين. فالتنافس على الدنيا بلباس الدين بزي الدين هذا عند الله جل في علاه أعظم من التنافس الأصيل على أمر الدنيا. لكن هنا الإنسان يقول فتنافسوها كما تنفسه، وهذا أمر القياس، وأن الله تعالى سننه الكونية لا تتبدل ولا تتغير، كما قال الله تعالى في علاه: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا بحال من الأحوال. قال: وما هي من الظالمين ببعيد. قال: فتنافسوها، والتنافس على الدنيا تراه أيضا يوم القيامة. ولا بد أن تعلم أن من تنافس على الدنيا لا عقل له والدلالة. الشاه الأسك، نعم جيد، نعم حبيبي، الدليل الأثري بالواقع، بالواقع العملي ممتاز، نعم. طيب الدليل على ذلك أن السلام قال: ينحصر الفرات عن جبل من ذهب، ينحصر الفرات عن جبل من ذهب، يذهب المئة ويعلمون أنهم لن ينجو منهم إلا واحد فقط، واحد، كل واحد من المئة يقول: أنا الذي سأنجو والجميع سيهلكون، كل واحد يؤمل أنه الذي، واليقين أن المئة لابد أن يموتوا، واحد فقط سينجو، وكل واحد منهم يؤمل أنه، إذا لا عقل له. التنافس في الدنيا تنافس على الدني، على الزائل، على شيء لا يمكن أن يبقى زاهرا أمام العين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فأثبت لهم الهلكة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ترى أن من الهلكة الإلهاء، فالعبد الذي يلهو في الدنيا فهو هالك، وهذا بضميمة الحديث الثاني أن السلام قال: تلهيكم كما ألهتهم، فالإلهاء هلاك، وهذا حق، لأنك لك وظيفة في هذه الدنيا، خلقت لأمر جلل، فكلما كنت تلهو عن هذا الأمر ولا تنشغل به فأنت في هلاك. لذلك قال السلام: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، أو قال: إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حصرة يوم القيامة. فالإلهاء عن هذه الطاعة، إلهاء عن الوظيفة التي خلقك الله من أجلها، هلاك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتهلككم كما أهلكت. وفيها أيضا من علامات النبوة أن هذه الأمة تسير على نهج الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي الرواية قال: لو ورد من ينكح أمته أو أمه في هذه الأمة لوجد في أمتي من يفعل ذلك. في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ أولا هذه أيضا من علامات النبوة، وأن فارس والروم ستفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الكدية كما قلنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت الكنزين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم على تمزيق عرش كسرى عندما مزق رسالة السلام، قال: مزق الله عرش. وأما الثاني عندما أكرمها قال: ثبت الله ملكه. وهو في الحالتين فتح الله فارس والروم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فارس ففتحها الله جل في علا على دي من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولذلك هم يبغضونه بغضا عظيما في هذا الباب، لأنه هدم لهم عبادة المجوس، هؤلاء المجوس عبادة عباد النار، هدم لهم الصرح العظيم الذي كانوا يعيشون فيه. ففتح الله عليهم فارس، وفتح الله على خالد بن الوليد أيضا الروم، وأبا عبيدة بن الجراح، حتى أن عامل الروم قال: ماذا أقول؟ من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. ففتح، ولذلك كان أبو بكر يقول: والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بمن؟ بخالد رضي الله عنه وأرضاه. ففتح الله عليهم فارس والروم، هذه نعمة من نعائم الله جل في علاه، وستفتح فارس والروم مرة ثانية، تفتح قسطنطينية ورومية، ستفتح مرة ثانية، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وهذا حق وسيكون، والمستقبل للإسلام حقا، لا مرية في ذلك ولا ريب في ذلك بحال من الأحوال. قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمر الله. يعني إيش نقول كما أمر الله؟ ممتاز، يبقى معنى ذلك في اللغة هنا أن القول نزل منزلة فيه، يعني نفعل فيها ما أمرنا ربنا جل في علاه بالصدقة: يا ابن آدم أنفق علي، وأن الملكين يدعوان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وأنهم يعينون الناس على ذلك. فقال: نفعل ما أمر الله جل في علاه بالصدقة والبر والإحسان إلى الغير. فقال سلم: أو غير ذلك. هذا إما وحي، وإما توقع مما سيحدث من افتتاح الدنيا، لكن في الحق أنه خبر من المسلم وأنه وحي وأنه سيحدث ذلك. قال: أو غير ذلك. فقال تتنافسون ثم تتحاسدون، وكأنه قال أن وسيلة التحاسد التنافس، ولذلك التنافس مذموم كله إلا في حالة واحدة، التنافس إلى الجنان، التنافس إلى الصالحات فقط. ولذلك قال الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس، ولذلك الإنسان قال لا حسد إلا في اثنتين اللي هي الغبطة. فالتنافس على الخيرات والصالحات والقرب من رب الأرض والسموات هذا محسوس عليه، مراغب فيه، مندوب إليه. فهنا التنافس الذي لازمه أو ثمرته التحاسد هو التنافس على أمور الدنيا، التنافس على الرسالة، على الرئاسة، التنافس على الوجاهة، التنافس على التقدم بين الناس، التنافس على الأموال، التنافس على المناصب. هذا التنافس هو الذي يؤدي إلى التحاسد، وبعد التحاسد تدابر، وبعد التدابر تباغض. فإن وجدت بين الطوائف التحاسد والتدابر والتباغض فاعلم أن إيش؟ أن الذي في الوسط عندهم هو إيه؟ الدنيا للدين. يبقى اللباس الزي هو زي إيه؟ زي دين، ليس زي دين، دنيا دنيا. لو وردت تحاسدا تباغضا تدابرا اعلم ان في الوسط امر دنيا لدين. امر الدين لا تحاسد فيه ابدا الا الغبطه، امر الدين لا تناحر فيه ابدا، لا تدابر فيه ابدا، لا تباغض فيه ابدا، ولا تقاتل فيه ابدا. امر الدنيا هو الذي يكون فيه ذلك، امر الدنيا هو الذي يكون فيه ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تتنافسون ثم تتحاسدوا، التنافس يجركم إلى التحاسد، والتحاسد كما قال علماؤنا هو أعظم أدواء القلوب، الحسد هو أعظم أدواء القلوب، داء عضال والحاسد محترق، الحاسد دائما محترق. فالحاسد متسخط على قدر الله جل في علاه لكنه يخفي ذلك، والحاسد لا يمكن أن تكون له الراحة لأنه دائما يرد المحسود في علو وهو في احتراق، والله لن يعطيه ما يؤمن بتضييع النعمة التي على هذا المحسود. قال تتنافسون ثم تتحاسدون، لأن التنافس الجري خلف الدنيا وأيضا أن يلهث خلف المتعة الزائلة، فإنه لابد أن يقع بعد ذلك إذا سبق واحد يقع معه في التحاسد. والتحاسد الذي أضمره في القلب لابد أن يترجم إيش في الفعل. أنت أقل ما تراه الحسد بين طرفة العلم ماذا يحدث إذا جلس في مجلس ترى ما لا تسمع ما لا يمكن أن إيش أن تسمعه من حتى العوام من الكلام والقطع والغيبة والتنقيص من القدر، تحاسد. أما إذا كان التحاسد على الدنيا فلابد أن تجد فيه التقاتل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. يبقى هو وسيلة، أولا الحسد، الحسد عمل، وهذا أيضا الترتيب إيش الترتيب من تحت، من قلب إلى جوارح، من قلب إلى جوارح، لأنه قال تتنافس على الجوارح ثم قال تتحاسد، التحاسد بقى هنا ينتج عنه تدابر، والتدابر ينتج عنه بعد ذلك ايش؟ تباغض، والتباغض ينتج عنه بعد ذلك التناحر، وبعدها تكون التقاتل. قال ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يبقى إذن التنافس على الدنيا لابد أن يؤدي في النهاية إلى إسالة الدماء، والتنافس على الدنيا لابد أن يؤدي إلى التباغض والتناحر والتدابر، ويدعو كل واحد على الآخر ويذم كل واحد في الآخر. إذا دخلت الدنيا انتهى الأمر، انتهى الأمر، لا تجد إلا فسادا، لا تجد إلا فسادا. اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. لكن طبعا هذا الكلام أبكى عبد الرحمن بن عوف جدا، وعندما جاءت وسمعوا بالخيل أو بالإبل، ولما قالت عائشة رضي الله عنها ما هذه الجلبة، قالوا تجارة لعبد الرحمن بن عوف، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن بن عوف إيش إلى الجنة معترضا. هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لكن الحق أن عبد الرحمن بن عوف بكى بكاء عظيما وخشي أن يكون الله تعالى قد عجل له الطيبات في هذه الدنيا، لكنهم حقا ما تنفسوها، بل كانوا ينفقونها، بل كان من أعطف الناس ومن أرحم الناس بأزواج النبي ومن عبد الرحمن بن عوف بالعطايا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحديث السياق فيه ذم التحاسد وأيضا التباغض والتدابر، وهو مخالف لمقاصد الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا، وقد قال الله جل في علاه ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بألفة القلوب قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الحديث الذي يليه إذا نظر أحدكم إلى من يعني فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذه كما قال علمونا هذه من الكلام الجوامع الموانع، وهذه نصيحة غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا كان في دائرة فإذا نظر في أمر الدين فواجب عليه أن ينظر لمن هو أعلى منه، لأن هذا سيجره إلى السعي والعمل على الوصول إليه والتنافس في الخيرات والصالحات، وهذا محبوب لرب الأرض والسموات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك عمر بن الخطاب يعني سعى سعيا حديثا للمنافسة مع أبي بكر، لكنه لم يسبق ولا يستطيع أن يسبق، قد سبق أبو بكر عند ربه جل في علاه في القدر، ولذلك قال له عمر بن الخطاب قال لا أسابقك مرة ثانية، والله أنت لا تسبق، وانتهى الأمر. هذا أمر محتوم فضله الله على جميع خلقه خلق الأنبياء وأيضا المرسلين. غرض المقصود بأن النظر إلى من هو أعلى يشحذ الهمم إلى الطاعات إلى الصالحات إلى القرب من رب الأرض والسماء، لأن كل إنسان يقول أنت إن كنت أعلم لما كنت اجتهدت أجتهد مثلك، أنت أعبد أنا ولما أعبد اجتهدت أجتهد مثلك، ليرتقي إلى المنزلة التي ارتقى إليها المرء. وأما في الدنيا فقال فينظر لمن هو أسفل منه. لا، وهذه الوجهين، الوجه الأول هو عندما ينظر إلى من هو أسفل منه يعرف النعمة التي هو فيها حتى لا يزدريها، لأن ازدراء النعم تزيل النعم، ازدراء النعم تزيل النعم. قال الرجل لما دخل قال إنما أتيت على علم من إيش عندي، والآخر قال ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها من قلب، لا يعرف النعمة التي هو فيها تزول، لابد أن تزول النعم. إن الله لا يغير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسه، قال الله تعالى وما كان الله مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه. الغرض المقصود بأن هذا الأمر النظر إلى من هو أسفل يجعل الإنسان يرى نعمة الله عليه، وإذا رأى نعمة الله عليه جل في علاه لا يزدريها، فإن كان لا يزدريها فعليه أن يعمل شكرا لله جل في علاه عملا بقوله اعملوا آل داود شكرا، فإن شكر ثبتت النعمة وجاءت الزيادة لقول الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم، والزيادة لا تكون إلا بعد ثبوت النعمة. فبالنسبة لأمر الدنيا ينظر من هو أسفل منه أو أنزل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه، وأيضا حتى يرى بأن الله تعالى قوي قادر، لأنها من مظاهر الربوبية، وهذا قل ما نرى أحدا ينظر بهذه النظر، هم ينظرون للوجه الأول حتى لا يزدري نعمة الله، وحتى يشكر الله على النعمة، وحتى يرى أنه أفضل من غيره، حتى ولو كان هناك من هو أفضل منه في أمر الدنيا فينظرون إلى هذا. لكن النظر الثاني نظر اعتقادي مهم جدا، وهو النظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، أن الله قسم الناس وفاوت بين درجات الناس لحكمة بليغة، لأنه هو أعلم بإيش؟ بخلقه، أعلم بخلقه. لذلك في الحديث وإن كان في بعض الضعف لكن المعنى صحيح، قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. فهذه حكمة عظيمة، ينظر إلى حكمة الله وعظيم ربوبية الله في تفاوت درجات الناس. وأما إذا نظر إلى من هو أعلى منه في أمر الدنيا إنه سيزدري نعمة الله عليه، ويتسخط على قدر الله جل في علاه، ولا يرضى بقدر الله جل في علاه، وهذا يحمله على الحقد على الغني والحسد، وأيضا تمني زوال النعمة، ثم بعد ذلك تكون الكراهية وتكون التدابر والتنحر، وهذا تراه في غير أهل الإسلام في المسائل في عواقب الطبقية في البلاد الأخرى، يعني في الهند وفي غير الهند الطبقية هذه يعني تجعل الناس عندهم عدم استواء نفسي. انت لو جلست مع الهنود تعرف ذلك، ولذلك انت حتى الهنود من يوم ان ترى الفيل الصديقي الى يوم الناس هذا هم يصطنعون السينما والمسلسلات كلها على ايش؟ على حاجة اسمها العقل الباطن اللي هي احلام اليقظة، صحيح ولا لا؟ ما ترى اشياء كأنهم يعني ما لا يعيشون في هذه الدنيا، وهذه بسبب ما عندهم من الطبقية وما فيه من المسائل التي يحتاجون إليها. فالغرض المقصود أن النظر إلى من هو أعلى يؤدي إلى التحاسد، إلى التنافس، إلى التدابر، إلى الحقد، إلى الغل، إلى بعد ذلك التقاتل. ولولا أن الله شرع للإسلام وأهل الإسلام هذه الشرائع من الزكاة والصدقة والحسن التعاون لما عاش الناس في عيشة هنية بحال من الأحوال. وبهذا نكون انتهينا من الباب في هذه أبواب ثلاثة، ولله الحمد والمنة، لكن نترك أيضا الفوائد إلى انتهاء الباب كلية بإذن الله.